بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي، ومع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية. واليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن الدرس الخامس، وهو ثقافة الحوار. ثقافة الحوار يدور هذا الموضوع وهذا الدرس على ثلاثة محاور أساسية. أول حاجة بدنا نبين مفهوم الحوار، ثم نبين أهميته، ثم دور مؤسسات المجتمع في تنمية ثقافة الحوار وهي الأسرة، وراح نتكلم عن دورها في ثقافة الحوار والمسجد والمؤسسات التعليمية والإعلام والنوادي والملتقيات. نعرف أولا، الحوار هو أسلوب تواصل يمارسه الأفراد في تبادل الآراء والأفكار بهدف الوصول إلى الصواب وفق ضوابط وأسس سليمة. إذن هو أسلوب للتواصل، إذن هو يعني أسلوب يتواصل به الناس، أسلوب معين يتواصل به الناس ويقومون به ويمارسونه من أجل أن يتبادلوا الآراء والأفكار، سواء كان آراء دينية أو آراء سياسية أو آراء فكرية أو اجتماعية. ما هو الهدف من الحوار؟ هو الوصول إلى الصواب من الرأي، طبعا وفق ضوابط وأسس سليمة. وللحوار أداب سنتعرف عليها بعد قليل. ما هي آثار الحوار؟ للحوار نتائج عظيمة، فهو من أهم أدوات التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي بين الناس. إذن لا يمكن أن يتواصل الناس وأن يتبادل الناس أفكارهم ويفهم بعضهم على بعض إلا عن طريق الحوار. ما هي أهمية الحوار؟ هو ضرورة ملحة، يعني هو شيء يعني في شدة الأهمية لاكتسابه ولتعليمه للأبناء وللأجيال وللناس أيضا، فهي ضرورة ملحة في العصر الحاضر، خاصة مع انتشار الثقافات وكثرة الآراء والأفكار بين الناس. فأصبح الحوار ضروريا من أجل يعني من أجل تقريب وجهات النظر بين الناس. والسبب في ذلك أن الحوار أصبح ضرورة ملحة في العصر الحاضر، علل لما لضعف ممارسة هذه الثقافة من مظاهر سلبية. إذا غاب الحوار ظهرت مظاهر سلبية على الناس، يعني ظهرت التصرفات الغير المرغوب فيها بين الناس، مثل التعصب، يعني التمسك في الرأي حتى وإن كان على خطأ، والتطرف كما لا يخفاكم، والقطيعة يعني قطيعة الرحم، وانتشار العداوة بين الناس، وساد خطاب الكراهية بين الناس، وانتشار الجرائم لعدم وجود الحوار والتفاهم بين الناس، وانتشار العنف والإرهاب. هذه كلها بسبب غياب ثقافة الحوار بين الناس. أما إذا وجد الحوار زالت هذه الممارسات الخطأ بين الناس. ما هو الطريق إلى تحقيق الحوار أو إلى تحقيق ثقافة الحوار؟ أولا بالتفاهم بين الناس، ثانيا التعاون، ينبغي على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم من أجل أن يتكلم بعضهم مع بعض وأن يفهم بعضهم من بعض، وأيضا الوصول إلى الحقائق، وخاصة إذا كانت هذه الحقائق محيرة في عقول الناس أو أفكار خاطئة، فينبغي الوصول إلى الحقيقة بتجرد، وهذا لا يتم إلا عن طريق التحاور بين الناس وتكاتف مؤسسات المجتمع، سواء كان الأسرة أو المسجد أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، من أجل غرس ثقافة الحوار بين الناس. أما آداب الحوار، فهذا الحوار له آداب، اللي هي الضوابط اللي تكلمنا عنها في التعريف، وفق ضوابط وأسس سليمة. ما هي آداب الحوار؟ أولا توجيه الأسئلة توزيعها على الحضور، بحيث أنه لا ينفرد إنسان بالتكلم على حساب إنسان آخر، وأيضا احترام الرأي الآخر حتى وإن كان مخالفا، وأيضا استخدام الأدلة المقنعة في الحوار، فالحوار لا يقوم إلا على دليل صحيح أو يعني دليل عقلي منطقي مقنع، مثل ما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آخر محور من محاور الدرس وهو دور مؤسسات المجتمع في تنمية ثقافة الحوار. مؤسسات المجتمع نبدأها بالأسرة، ما هو دور الأسرة في يعني في تطوير وتنمية ثقافة الحوار؟ نقول في مقدمة الحديث عن دور الأسرة، فإذا تربى الفرد الإنسان على ممارسة الحوار في الأسرة التي نشأ فيها يصبح ذلك عادة سليمة عنده، وطبعا له يستطيع أن يتناقش أو أن يتفاهم بالمحيط الذي حوله. ومن الأمثلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ثقافة الحوار موجودة في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، فحينما نزل عليه الوحي حاورته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأيضا حاورته وخففت عنه من الروع ومن الخوف الذي أصابه من نزول الوحي عليه، وقامت السيدة خديجة رضي الله عنها بالتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذكرته بما اتصف به من مكارم الأخلاق. فثقافة الحوار كان في البيت النبوي الشريف قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. الآن ما هو أثر شيوع ثقافة الحوار في الأسرة؟ يعني إذا ما يعني غرست هذه الثقافة في البيت، ما هي نتيجة أنه يصبح عند البيت يعني ثقافة الحوار شائعة؟ ما هي نتيجة ذلك؟ أولا الدعم النفسي للأفراد، يعني وجود الحوار يعطي دعما نفسيا لكل فرد من أفراد الأسرة، وأيضا يعطيه الثقة بنفسه والوصول إلى حاجاته النفسية، وأيضا هذا يؤدي إلى تماسك الأسرة واستقرارها للقيام بواجبها في بناء المجتمع. فالأسرة التي فيها ثقافة الحوار هي أسرة متماسكة مستقرة، على خلاف الأسرة التي انعدمت فيها ثقافة الحوار لا يكون فيها استقرار ولا يكون فيها انتماء ولا يكون فيها تماسك، ويعني يشيع العنف والقوة فيها بدل ما يشيع فيها الحوار. أما دور الوالدين في غرس ثقافة الحوار، فللوالدين في الأسرة لهما دور كبير في غرس ثقافة الحوار بين أبنائهم من خلال بعض الطرق. أولها إقامة الجلسات الحوارية مع الزوجة والأبناء للتشاور فيما يطمحون إليه، يعني لا مانع إنه رب الأسرة إنه يجمع أولاده مرة كل أسبوع أو مرتين في كل أسبوع يعقد جلسة حوارية حتى مثلا يطرح موضوع يهم الأسرة أو يهم العائلة، ويحضر الأب بعض الأسئلة لكي يطرحها على أبنائه، فيرى يعني يسمع منهم وهم أيضا يسمعون منه وأيضا يتبادلوا الأفكار فيما بينهم. فانظر إلى هذا الجو كيف له دعم نفسي عظيم في يعني في تربية الأبناء. ثانيا التزام الأبوين بأسلوب الحوار، أيضا إذا بدنا نعقد جلسة أو رب الأسرة لو بده يعقد جلسة حوارية، أول من يلتزم بأسلوب الحوار وبأدب الحوار وهو الوالدان، بحيث أنه لا يكون عندهم يعني تعصب لآرائهم، وأيضا يسمع من الطرف الآخر وألا يقاطعوا عليه كلامه. ثالثا إصغاء يعني إنصات الوالدين لأبنائهم إصغاء جيدا، بحيث أنه الابن يكمل الفكرة التي عنده كاملة حتى يستوعبها الأب أو الأم، وقبول آرائهم دون تعصب. إذا هذا هو دور الأول الذي تقوم به الأسرة في البيت. أما الدور الثاني لو خرجنا خارج البيت، أقرب مؤسسة من مؤسسات المجتمع اللي هو مسجد الحي، فالمسجد له دور أساسي في تنمية وفي تطوير ثقافة الحوار. علل ذلك لعدة أسباب، في عندنا ثلاثة أسباب: لأن الناس يجتمعون فيه عند كل صلاة، فالناس يجتمعوا في المسجد عند كل صلاة، فلا بد أن بعد انتهاء الصلاة، أن بعد ما يتبادل السلام ويتبادل التحية، لا بد أن يتبادلوا الآراء فيما بينهم، ويتلقون التوجيه نحو قيم الإسلام، والإسلام أصلا يعلمنا قيمة أو ثقافة الحوار بين الناس. ما هو الآن دور المسجد في تنمية ثقافة الحوار؟ دور المسجد لا بد أن يكون منوطا بإمام أو خطيب المسجد، فاختيار موضوعات الخطب التي تنمي ثقافة الحوار هذا له دور أساسي في تنمية ثقافة الحوار في المسجد. فاختيارات أو اختيار الموضوعات اللي بتركز على مثلا على آداب الحديث أو آداب التواصل أو آداب الحوار، ويعني فتح هذا الموضوع بكافة صوره أمام الناس، يعني لا شك أنه سيعطي وعيا بين الناس لأهمية ثقافة الحوار. وأيضا اختيار أسلوب الخطاب الحواري في المواعظ والدروس، يعني احنا تعودنا منذ الصغر على أنه يكون كل الخطب أنه الشيخ أو العالم أو المحاضر هو الذي فقط يتكلم، وأيضا لا يأتي دور الناس إلا في آخر الخطبة أو في آخر الدرس من باب فقط السؤال. أما أن يكون الأسلوب مثلا سؤال وجواب بين المحاضر وبين الناس، هذا لم يعني نعتاده، مما أدى إنه هذا العالم يعني يملي فقط على الناس دون أن يسمع منهم، ودون أن يعني وأيضا دون أن يفهم البيئة أو المحيط الذي يعيش فيه. وأيضا عقد المجالس العلمية اللي أيضا بتعتمد على أسلوب الحوار داخل المسجد، واحترام اختلاف وجهات نظر المصلين. ما هو أثر شيوع ثقافة الحوار في المسجد؟ مثل ما أنه تكلمنا عن أثر شيوع ثقافة الحوار في الأسرة، يعني ما هي نتيجة انتشار ثقافة الحوار في المسجد؟ أول حاجة تماسك أفراد المجتمع، فإنهم سوف يفهموا لبعضهم، وسوف يعني تقوى بينهم العلاقات بسبب أسلوب الحوار، لأن أسلوب الحوار بقرب بين الناس، ومما يؤدي إلى إزالة الخلافات وأيضا احترام وجهات النظر، مما يؤدي إلى يعني إلى التكاتف وإلى التحاب وإلى التراحم فيما بين الناس، وأيضا تعزيز الروابط الإيمانية والاجتماعية، وآخرها المحافظة على وحدتهم، أي يعني وحدة الناس واتفاق الناس على كلمة سواء. المؤسسة الثالثة من مؤسسات المجتمع التي لها دور في تنمية الحوار، وهي المؤسسات التعليمية، سواء كان المدرسة أو كانت الجامعات، فإن لها دورا عظيما في تنمية ثقافة الحوار. فاتباع المدرسين أساليب الحوار الهادفة في التدريس له دور عظيم في غرس ثقافة الحوار بين الطلاب، وأيضا عن طريق تشجيع المتعلمين على إبداء الرأي بأدب واحترام. فالمعلم يسأل والطالب يجيب، وأيضا يعني لا بد أن يستمع المعلم وأن يعلم المعلم طلابه بأن يعبروا عن كل ما يعني يدور في خاطرهم، وأن يستمع إلى ما يجول في مخيلاتهم، ولكن بأدب واحترام، مما يعزز ثقافة الحوار، وأيضا عقد جلسات حوارية بين أطراف علمية تعليمية، سواء كان بين مناطق تعليمية معينة، أو بين مدرسة ومدرسة أخرى، أو جامعة أو معهد مع معهد آخر. وأيضا تضمين المناهج التعليمية أسلوب الحوار في عرض المادة، فهو أسلوب الحوار وأسلوب السؤال والجواب وعرض أكثر من رأي ومناقشة هذه الآراء الصائب منها والخطأ منها له دور عظيم في فهم المادة، وأيضا التقليل من صعوبتها وفهمها على الطريقة الصحيحة. آخرها مشاركة الطالب في الموضوعات المطروحة للنقاش، فيجب أنه نعودهم وأن ندربهم أنهم كيف يتحاوروا مع زملائهم، وأيضا أنهم كيف يديروا جلسة الحوار، وأن يستمعوا إلى غيرهم دون أن يقاطعوهم الكلام. ما هو أثر شيوع ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية؟ أولا، تكوين شخصية الإنسان بالعادات الحسنة. فإذا الإنسان يعني ما إذا اكتسب هذه الثقافة واكتسب هذه المهارة في الحوار وفي أدب الحوار وفي يعني إدارة الحوار بين الناس، لا شك أن هذه عادة حسنة ستسهم مستقبلا في فهم المحيط الذي يعيش فيه، ولن يصطدم مع غيره من الناس. وأيضا تعليمه مهارات التواصل والحوار مع الآخرين، فهذه المهارة لها للمؤسسات التعليمية دور عظيم في أنهم يعني كما يعلمون القراءة والكتابة، عليهم أن يعلموا هذه المهارة لطلابهم حتى يتمكنوا من التواصل ومن التحدث مع الآخرين. ومن الأمثلة على ذلك في التاريخ الإسلامي الحوار الشيق الذي دار في مسألة علمية بين الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله، حول مسألة تارك الصلاة، هل تارك الصلاة يكفر أم أنه مسلم؟ فكان رأي الإمام الشافعي أن تارك الصلاة تكاسلا مسلم عاصي، أما كان رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فكان عنده من ترك الصلاة فإنه يكفر. فيعني فدار نقاش ودار هناك حوار بين أحمد والشافعي رحمه الله، فاستشهد الإمام أحمد رحمه الله على أن تارك الصلاة كافر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهنا رد عليه الإمام الشافعي، قال: إن كان كافرا ما الذي يدخله في الإسلام؟ فقال الإمام أحمد: أن يقول لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له الإمام الشافعي: هو يقولها. طيب إن كان تارك الصلاة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف تكفره يا أحمد؟ فهنا سكت الإمام أحمد رحمه الله وغير رأيه بتارك الصلاة. انظر كيف أن حوار الذي يدور بين العلماء، كيف إن كان هناك فيه ضوابط، وفيه وأيضا يقوم على احترام الرأي الآخر، وأيضا ويعني عدم التعصب للرأي، كيف يقرب وجهات النظر بين العلماء والمتعلمين والمثقفين. أيضا من المؤسسات التعليم من مؤسسات المجتمع التي لها يعني لها دور في تنمية ثقافة الحوار وهو الإعلام بكافة أشكاله، سواء كان الإعلام المسموع أو الإعلام يعني سواء كان الإعلام مسموعا أو كان إعلاما مرئيا. الإعلام له دور في تنمية ثقافة الحوار طبعا من خلال الموضوعية والحياد في نقل الأخبار، فيعني مفروض أنه الإعلام ينقل الأخبار كما هي دون أن يتحيز إلى جهة ضد جهة أخرى. وأيضا على وسائل الإعلام عقد الندوات والمؤتمرات الملتزمة بأسلوب الحوار حتى نتعلم منهم هذه الثقافة. وأيضا استخدام التمثيل أحيانا، فالتمثيل له دور عظيم في إيصال المعلومة أو إيصال الفكرة بأسلوب شيق إلى الناس، فإن التمثيل يؤثر في الناس ما لا يؤثر في يعني في غيره، في غرس ثقافة الحوار من خلال المسلسلات الهادفة والأفلام الهادفة اللي بتبين أهمية الحوار في حل الخلافات وفي حل المشاكل بين الناس. وأيضا للإعلام دور هام في التزام آداب الحوار في البرامج أو عقد البرامج الحوارية اللي يعني من خلالها يستفيد الناس، وأيضا يتعلم الناس من خلالها آداب الحوار. وأيضا توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في طرح بعض القضايا التي تهم المجتمع. وآخرها الابتعاد عن البرامج التي يعني على الإعلام دور أن يبتعد عن بث البرامج التي تعزز يعني التي تشجع التعصب والعنف في المجتمع. آخر هذه المؤسسات المجتمعية في تنمية ثقافة الحوار وهي النوادي والملتقيات، فإن لها دورا عظيما في تنمية ثقافة الحوار من خلال عقد الدورات التدريبية حول أهمية الحوار وآدابه، وأيضا عقد الندوات يعني المحاضرات حول القضايا التي تهم المجتمع. ويعني ياريت لو كانت هذه أيضا الندوات فيها أسلوب الحوار والمشاركة بين المحاضرين والناس حتى أيضا نتبادل وجهات النظر. وآخرها وهي ملاحظة القائمين على هذه المؤسسات أسلوب التعامل بين الأعضاء من أجل أن يكونوا قدوة للناس وأن يعلموهم أدب الحوار وأن يصححوا الخطأ إن وجد بينهم حتى لا ينتقل الخطأ إلى غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لتقديم هذا الدرس على أبهى صورة، وأن ينفع به الطلاب إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم في درس آخر نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان معكم الأستاذ طه نايف طه. إلى أن ألقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.